لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، وأورده المصنف رحمه الله لبيان حرمة الاختلاف والتفرق في الدين. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان حرمة الاختلاف والتفرق في الدين. ومراد المصنف من إراده وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم بمعنى تفرقهم، والهلكة تأتي من التفرق، والرحمة تأتي من الاجتماع. الرحمة تأتي من الاجتماع، ولذلك جاء النهي في القرآن الكريم عن التفرق، فالله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن المأمور به الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، المراد به بيان الأمر العام في المنهيات. فذكر أهل الأصول أو علماء الأصول أن المنهي عنه إما أن يكون على سبيل التحريم والاجتناب، وإما أن يكون على سبيل الكراهة. ومن المعلوم أن ألفاظ التحريم أو أن التحريم له ألفاظ، مثل قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ألفاظ صريحة أو ألفاظ النهي الصريح. أما الكراهة فهو النهي الذي يخرج مخرج الكراهة لقرينة تصرفه عن التحريم، لقرينة تصرفه. وقوله: وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم، بيان أن المأمورات مبناها على الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. وقد خرجه العلماء، خرج العلماء الأوامر على قسمين: الأوامر الواجبة والفرائض. فهذه لا تسقط إلا عند العجز، لا تسقط إلا عند العجز. والأمور المستحبات فهذه يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ولا يأثم تاركها. الأوامر كثيرة، لكن الواجبات لا تسقط إلا عند العجز. وذكرناك قاعدة أصولية معروفة: لا واجب مع العجز. هناك قاعدة أصولية معروفة: لا واجب مع العجز. المرء إذا عجز عن الشيء فلا يجب عليه، كما جاء في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومعنى الحديث وارد في قول الله جل وعلا من سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث عمران بن حصين الذي أخرجه الإمام البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأوامر والواجبات منوطة بقاعدة لا واجب إلا مع العجز. إذا عجز الإنسان سقطت الاستطاعة. إذا عجز الإنسان سقطت الإصبع. وأدلة هذه القاعدة سقوط التكليفات الشرعية الواجب وغير الواجب على الطاعة ما ذكرناه من أدلة القرآن والسنة وقوله صلى الله عليه وسلم إن المعلق الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم شرحناه في الحديث السابق الذي قبله وحد أبي ثعلبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تقربوها وترك أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وسبق أيضا أن أوردنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا مسائلهم في القرآن قليلة معدودة لكن كانوا يفرحون كما ذكرنا أن يقدم الرجل من البادية فيسأل فيستفيد من سؤاله. وهذا من الأدب مع أهل العلم. الإنسان لا يكثر من الشقشقة والأسئلة وخاصة الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. على طالب العلم أن يقلل من الأسئلة وخاصة السؤال الذي ليس فيه نص ليس فيه تنزيل بل يسأل عما جاء في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا النص من المعجزات النبوية. هذا النص قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإننا نجد ونلاحظ من طلاب العلم من يكثرون السؤال وخاصة في المسائل الخلافية أو المسائل الفرعية التي لا يترتب عليها عمل إلا زادت الفرقة بينهم وأيضا نبع تنبيه مهم في الخلاف لابد أن يعلم أن الخلاف على نوعين خلاف متنوع وخلاف تضاد. ذكر ذلك الشاطبي وغيره في كتاب الاعتصام. خلاف على نوعين خلاف تضاد وخلاف التضاد وخلاف تنوع. ما خلاف التضاد فهو الخلاف في أصول العقائد وأمور الدين والمحكمات من الدين والثواب من الدين وهذا لا يقبل فيه الاختلاف فإنه يقال للمخالف فيه أو يحكم على المخالف فيه بما يقتضيه الحكم الشرعي إن كان خلاف كفر أو شرك أو بدعة أو ضلال أو غيرها يحكم عليه. هذا يسموه العلماء خلاف تضاد ويعرفونه وما يكون الخلاف فيه في أصول عقائد ومحكمات الدين وهذا لا يمكن يعني أن يقبل فيه التسامح. ولذلك بعض الناس يلبس يقول الأمة نجمع الأمة. الخلاف بين الرافضة الآن الاثنى عشرية خلاف تضاد. هم على دين ونحن على دين. هم يزعمون أن لنا قرآن نحن لنا قرآن. هم يعبدون غير الله جل وعلا ينادون غير الله جل وعلا كالحسين وعلي ونحن ندعو الله جل وعلا. هم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نثني على أصحاب النبي، هم يطعنون في أمهات المؤمنين. إذا الخلاف بيننا وبين هؤلاء خلاف تضاد لا يمكن أن نتسامح فيه. الخلاف بيننا وبين الفرق الباطنية البهراء الدروز النصيرية العلوية الإسماعيلية القرامطة، هذا الخلاف خلاف تضاد، هؤلاء كما ذكر العلماء مذاهب مرتدة. الخلاف بيننا وبين بعض الفرق لا تقول بتعطيل الصفات، خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف تنوع عرفه العلماء بأنه ما احتمله الدليل من فهم، ما احتمله الدليل من فهم، هذا يسمى خلاف تنوع. وهذا يقبل فيه ويقال فيه خطأ وصواب. النوع الثاني هذا خلاف التنوع يقال فيه خطأ وصواب ويقال فيه راجح ومرجوح، من جنس خلاف الفقهاء في المسائل الفقهية، من جنس ذلك خلاف الفقهاء في المسائل الفقهية، وقد يجري في بعض فروع العقيدة فلا يضر. من ذلك مثلا الأمثلة في ذلك يعني لا يبدع فيه المخالف، هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ مذهبان لأهل العلم كل ينظر إلى دليل عنده، الأول يعني ينظر إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ، الثاني ينظر إلى حديث هل هو إلا بضعة منك، يسمى خلاف، لأن الخلاف هذا في فهم الدليل وتعمل فيه قواعد الترجيح، تعمل فيه قواعد الترجيح. من ذلك مثلا الوضوء من مسة النار، بعض أهل العلم يقول بعموم الوضوء من مسة به النار صحة عندهم في ذلك، وبعضهم يقول أنه منسوخ، وبعضهم يحمله على أكل لحم الجزور. هذا خلاف لا يسمى إلا خلاف إيش؟ خلاف تنوع، لأن الأدلة فيه يعني يجري الخلاف في محور الأدلة في مفهوم الأدلة. ومثل الخلاف هل ننزل يعني إلى السجود بالركبتين أو ننزل باليدين، خلاف ذلك كثيرة. ومن جنس ذلك أيضا ما يجري في بعض فروع الشريعة، مثلا خلاف في تكفير ترك الصلاة، خلاف معتبر وإن كان يترجح لدى جماهير الصحابة تكفير ترك الصلاة، لكن من قال بعدم كفر ترك الصلاة تارك الصلاة لاشتباه الأدلة عنده نقول عنه أن مذهبه مرجوح، مذهبه ضعيف، لكن لا يقال عنه كافر ولا غيره. إذن هذه قاعدة هامة، أن الخلاف على نوعين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التضاد هو ما يجري في أصول العقائد ولا تسامح فيه، ويقال في صاحبه أو المختلف معه يحكم عليه بما يقتضيه الحكم الشرعي، بما يقتضيه الحكم الشرعي. كذلك بعض فروع مسائل الاعتقاد التي جرى فيها الخلاف بين الأئمة والسلف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هذا خلاف. عائشة رضي الله عنها تقول من زعم هذا من خلاف تنوع أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، بس أبي ذر نور أن أراه، بعض أهل العلم يقول رآه بعين قلبي ابن عباس وغير، هذا من خلاف الذي جرى بين السلف فلا يبدع فيه أحد. وقد أورد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى النماذج لبعض الخلاف بين الصحابة في بعض مسائل الاعتقاد، وهي مسائل فرعية محصورة، مسائل فرعية محصورة. لذلك نجد بعض الناس، وهذا من الخطأ، يعظم الخلاف في مسائل الفروع ويشنع على الناس فيه. بعض المنتسبين للسلفية المعاصرة يعظم الخلاف في مسائل الفروع تعظيما كبيرا ويعادي عليه، يعادي عليه، هل ننزل بالقدمين أم بالركبتين، مسائل ذكرناها. ولا يعظم الخلاف في مسائل الأصول، قد يقبل الرافضي ويقبل العلماني ويقبل الليبرالي، وهذا من الخلل في الفهم، وهذا من الخلل في الفهم، إذ أن المسائل الشرعية ينظر إليها باعتبار منزلتها ورتبتها في الشريعة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد بن ماجه والدارمي بألفاظ كذا، رواه الشافعي في المسند والبيهقي في دلائل النبوة، والحديث من الأحاديث الصحيحة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدعو لرجل يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وعاه وأداها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمع بأن ينظر الله وجه عبدا، وفي رواية نظر الله وجه امرئ. معنى الدعاء ماذا معنى الدعاء هنا؟ معنى الدعاء أن يزين الله جل وعلا وجهه يوم القيامة، وأن يبعث فيه النور في الدنيا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه كان يرى نور في أهل الحديث، يرى نور مصداقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله عبدا سامع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. إذا كان هذا الفضل في من سمع وأدى تحمل يعني، وهو ليس بعالم، فما بالك بمن كان فقيها، بمن كان فقيها. وهذا يدلنا على فضل أهل العلم، يدلنا على فضل أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا يدلنا على أمر هام، أمر من الأمور المهمة جدا. وأن الرجل قد تكون له حافظة يحفظ الكتب، لكنه ليس عنده يعني ملكة الاستدلال. رجل يحفظ بخاري، يحفظ مسلم، يعني يشتغل بعلم الحديث رواية وليس دراية، يشتغل بعلم الحديث في رواية وليس دراية، هذا له فضل، هذا له فضل. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه دال على أن ليس كل من حفظ النصوص يكون عالما ولا فقيها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. فربما كان الرجل، وهذا رأيناه في بعض طلاب العلم، يحضر مجالس الرواية ويسرد الأحاديث ويسرد البخاري ويسرد مسلم، فإذا سألت عن فقه الحديث لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، ما تستنبط من الحديث من المسائل لا يعلم شيئا، هو مشتغل بعلم الحديث، يعرف الرجال، يعرف الأسانيد، يضبط الحديث، لكن فقه الحديث وما يستنبط من الحديث يعني مسائل مستنبطة لا يعلمها. وهذا ليس مذموما في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالنظارة، إنما المذموم نفهم هذا أن يكون الرجل كذلك يعني حامل علم أو حافظ علم وليس فقيه، وينصب نفسه في مقام الفتيا، نصب نفسه في مكان في مقام الفتيا. وهذه الفضيلة هي فضيلة الفقه في الدين ومعرفة النصوص والوقوف على مراميها ومخاصبها. فإن كثيرا ممن يحمل العلم الآن لا يعرف مرام النصوص ولا مقاصدها. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله. الأمر الأول إخلاص العمل لله جل وعلا. الإخلاص أمر عزيز وهو ركن من أركان قبول العمل، أمر عزيز. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. خلاص أمر عظيم، وهو ركن العمل الأول وقطب رحاه، وبه توزن الأعمال. فكم من أعمال يسيرة رجحت في كفة الميزان بسبب إخلاص صاحبها، وكم من أعمال عظيمة لم يكن لها أثر ولا وزن بانعدام إخلاص صاحبها. الأعمال كما قال ابن القيم رحمه الله: تتفاضل، لا تتفاضل بكميتها وهيئاتها، إنما تتفاضل بما في قلب العبد من إخلاص، من الإخلاص لله جل وعلا. وهذا فيه تنبيه لنا نحن طلاب العلم أن نعاهد أنفسنا وقلوبنا على الإخلاص. قال بعض السلف: ما زلت منذ 40 سنة أتعهد قلبي على الإخلاص ويتقلب علي. يتقلب علي الرياء أمره خطير، ولذلك عده بعض أهل العلم من الشرك الخفي، لأنه قد يدخل على الإنسان بخفاء، يدخل على الإنسان وهو لا يدري. حتى ذكر بعض أهل العلم أن هناك نوع من الرياء خفي، عندما يذكر أمامك شخص مثلا صاحب بدعة ولا صاحب معصية، فتقول أمام المجلس: الحمد لله الذي عافاني. هذا قد يكون يعني بحسب نيتك في ذلك. قال: والنصيحة للمسلمين من الواجبات من أصول الدين. حديث تميم الداري المعروف في 40 النووية: الدين والنصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة. الحديث الآخر: وأنتم تناصحوا من والله، من والله الله أمركم. النصيحة أمر عظيم. حديث جرير بن عبد الله: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وعلى النصح لكل مسلم. نصح المسلمين، تعاهدهم بالنصح بآداب النصيحة المعروفة. ابن رجب رحمه الله ألف رسالة سماها: الفرق بين النصيحة والتعيير. لا تكون النصيحة على وجه التعيير والشماتة، إنما كما ذكر ابن تيمية يترفق الإنسان بمن ينصحه ويتلين له ولا يشمت فيه ولا يغلظ عليه، وهذا أمر واسع. قال: ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. جماعة المسلمين لها أكثر من إطلاق. كلمة جماعة المسلمين لها أكثر من إطلاق. فالمراد بجماعة المسلمين في إحدى الإطلاقات هم عوام المسلمين الذين ينتظمون مع إمام يقودهم بكتاب الله جل وعلا. والدليل على ذلك حديث حذيفة المشهور: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت أسأله عن الخير مخافة أن عن خيري، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال في النهاية: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم أجد، قال: ولو أن تأخذ جذع شجرة وتعتزل تلك الفرق كلها. هذا حديث عظيم الحذيفة رضي الله عنه وارضاه. قال يا رسول الله ماذا أفعل وقت الاختلاف؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إمامهم الذي يقود كما شرحنا يحكم بشرع الله، يقيم الحدود، يحفظ بيضة الدين، كما جاء في الحديث ولو كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله جل وعلا. وقد يراد بجماعة المسلمين أهل الحق المنتمون له من السلف، أي تتبع آثارهم وما كانوا عليه. وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في حديث الافتراق، شرحنا ذلك بالتفصيل في حديث الافتراق. نقف عند هذا القدر من درس اليوم. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.